قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا قريش كانت لها مكانة عظيمة عند العرب، كانوا ينظرون إلى قبيلة قريش على أنها القبيلة التي اختارها الله لسكن حرمه مكة المكرمة. كان العرب ينظرون إلى قريش هذه النظرة أنها قبيلة مختارة اختارها الله عز وجل لسكن الحرم، وكانوا يقومون على خدمة الحجاج وسقاية يعني الناس، وأيضا هم صريح ولد إسماعيل، صريح ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذه القبيلة لها مكانة عظيمة عند العرب، فكان العرب ينظرون إليها كيف ستتصرف من ناحية الإسلام، خاصة وأنها أول من ناصب العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العرب ينظرون إليها على أنها قدوة، فما عملته قريش عمل به العرب، فكانوا يتحينون إسلامها، ينتظرون، قالوا إن أسلمت قريش سنسلم تبعا لها. لماذا؟ لأن هي المؤشر، العلامة، قالوا القبيلة دي ربنا اللي اختارها، ربنا اللي اختارها لسكن الحرم، والقبيلة دي هي صريح ولد إسماعيل، في آخرين من ذرية إسماعيل ولكنها صريحة وظاهرة في هذه النسبة، فكانوا يعتبرونها هي المقياس، كانوا ينتظرون إسلامها. فلما فتح الله عز وجل مكة المكرمة على رسوله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن، دخلت قريش في الإسلام. كانت فتح مكة في شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة، فتحت مكة في يوم 20 رمضان الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثم خرج منها إلى حرب هوازن في شهر شوال، وانتصر عليهم في حنين بفضل الله عز وجل. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لحصار الطائف برضو في شهر شوال، واستمر في حصار الطائف شهرا شهر، والطائف لم تفتح لحد ما دخل شهر ذو القعدة. وبعدين النبي اعتمر عمرة التي سميت بعمرة الجعران في شهر ذو القعدة، ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي غاب شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذو القعدة ورجع عليه الصلاة والسلام، بس مكة الحمد لله اتفتحت وقريش دخلت في الدين، فآخر سنة 8 شهر رمضان وما بعده، فالحمد لله. فماذا بقي عند العرب؟ فدخلوا في دين الله أفواجا. بعد فتح مكة المدينة كانت تستقبل الوفد وراء الوفد. فأول سنة 9 لما النبي رجع، لأن النبي رجع عليه الصلاة والسلام في آخر ذي القعدة، في آخر 8، يبقى مر شهر ذي الحجة وبدأت المدينة تستقبل الوفود، وفود كثيرة جدا. قدمت المدينة جاءت تعلن إسلامها لله رب العالمين، لأن خلاص قريش دخلت في الإسلام، فالعرب قالوا يبقى نخش في الإسلام. دي حاجة. الحاجة الثانية، قريش الآن تابعة لمن؟ لمكة. مكة تابعة لمن؟ سيطرة المسلمين. يبقى اللي سيطروا على مكة احنا تبعهم. فين المركز؟ فين القيادة؟ في المدينة. فيمموا وجوههم نحو المدينة، فاستقبلت المدينة أعدادا من الوفود. كم وفد؟ كتير جدا. بعض العلماء عدهم لقاهم 75 بالتفصيل يعني، والبعض قال لا احنا نطلع منهم بعض الوفود، فقال دول 60، والبعض قال 50، والبعض وصلهم لمية، فكان يعتبر الوفد اللي كان 17 دول وفد فيضموه. المقصود ان المدينة استقبلت اعدادا كبيرة من الوفود على مدار العام 9 ومدار العام 10 من الهجرة. العام 9 سمي بعام الوفود لأن المدينة استقبلت أعدادا كبيرة من وفود العرب في المدة اللي كان النبي صلى فيها في المدينة. وإلا زي ما قلنا النبي خرج لغزو التبوك في شهر رجب، فمضى شهر رجب وشهر شعبان، والنبي رجع المدينة في شهر رمضان، فالمدة اللي النبي غايب فيها عن المدينة ما فيش وفود، إنما المدة اللي النبي فيها في المدينة عليه الصلاة والسلام كانت المدينة تستقبل أعدادا من وفود قبائل العرب جاءوا يبايعون على الإسلام ويتابعون ويتعلمون ويسألون ويتزودون بالوصايا والأوامر قبل أن يرجعوا إلى قبائلهم وديارهم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له طريقة في استقبال وتلقي الوفود والتعامل مع الوفود ووداع الوفود. الوفود كانت بتيجي بتسأل أسئلة، لأن دول بقالهم سنين ما دخلوش في الإسلام، فالقبائل بتيجي تسأل أسئلة، بعض الأسئلة تتعلق بالإسلام، بعضها تتعلق بالصدقات والنفقات، وبعضها تتعلق بالديات، وبعضها تتعلق بأمور أخرى عن الكرم وعن الأخلاق وعن المعاملات، كما سنوضح بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود ويأمر أصحابه أن يتجملوا. واحد من الصحابة يقول فجاء وفد كندة، كندة دول من اليمن ويعني قبيلة مشهورة، يقول فرأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة يمنية وعلى أبي بكر وعمر. عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حضرمية يمانية يلبسها لاستقبال الوفود، ثم كانت بعده عند الخلفاء يلبسونها في يوم الأضحى والفطر، فلما خلقت طووها بثوب، كأن بطنوها يعني بثوب، كانت كسوة الحلة اللي النبي كان يلبسها لاستقبال الوفود عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا التذكير بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لاستقبال الوفود، وهنا نقف وقف. يتجمل يلبس حلة، يلبس ثياب، يتجمل يلبس أجمل ما عنده لاستقبال الوفود. واحد يقول طب ليه النبي ما استقبلهمش في الثياب العادية؟ النبي بيتعامل مع بشر، ولابد من التعامل مع البشر من حيث أنهم بشر، في معاني كتير غايبة عنهم لسه ما دخلوش في الإسلام، لا يعرفون معاني الزهد والورع والتقشف والبذاذة وغير ذلك، ما يعرفون هذه المعاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لاستقبال الوفود إشعارا لهم أنه يهتم بهم، وإلا ممكن حد من اللي جاي ودول الوفود اللي كانت بتيجي كانت بتبقى هي رؤساء القبائل، وجوه القبائل البارزين في كل قبيلة، فلو النبي استقبلهم في الثياب العادية التي يلبسها في وسط أصحابه ربما ظنوا أن النبي يستهين بهم ولا يهتم بهم، ربما يعني فهموا هذا. أما التجمل فيشعرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم، يكن لهم احتراما أو تقديرا. فالتعامل مع الناس، إشعار الناس أنهم محترمون، هذا أمر مهم. أيضا أحيانا عيون الناس تتعلق بالملابس، عيون الناس تتعلق بالزي والملبس، فيبتدي يعمل حساباته على إيه؟ على المظهر، على الظاهر. ممكن الظاهر يبهره مثلا فيختار أن يكون مع هذا أو في هذا الجانب، وممكن الظاهر يترك فيه أثرا سلبيا. فمهم جدا أن عيون الناس في المدينة متعلقة، شوف النبي لابس إيه، الصحابة لابسين إيه، عايشين إزاي، لأن بعض الناس يعني يتأثرون بهذا، والله أعلى وأعلم. يعني الحكم الكثيرة من وراء تجمل النبي عليه الصلاة والسلام للوفود، إنما المقصود بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للوفود، هذه معلومة مهمة جدا نعيها ونتعلمها. وكان يأمر أصحابه بذلك كمان، الصحابة النبي كان بيأمرهم أن يتجملوا للوفود، يعني في وفد جاي المدينة يبقى الصحابة مأمورين أن يلبسوا أحسن ما عندهم، محدش هيلبس بقى الثياب الخلقة الممزقة أو المرقعة، لا، إنما يتجملون هم أيضا لاستقبال الوفود. يبقى الوفد واحد يقول لك ما دي مش الحقيقة، هي مش الحقيقة بس المصلحة تقتضي هذا، مش مش مش حقيقة الصحابة اللي بيلبسوا الملابس دي، صحيح بس هم بيلبسوها في مناسبات معينة وأحوال معينة كالجمعة والأعياد مثلا. نعم لابد من مراعاة هذا، ان عيون الناس تتعلق بهذا وربما يتأثرون بهذا. فهذه مسألة يجب أن ننبه إليها. فلما جاء وفد كندة كان النبي صلى الله عليه حلة يمانية برضو من ناحيتهم، ما الحلة اليمانية دي يعني مستوردة من اليمن، جاية من اليمن، حلة يمانية طيبة وجميلة لاستقبال وفد كندة، وأبو بكر كانت عليه حلة وأبو بكر كانت عليه حلة، كمان أبو بكر لابس وكمان عمر لابس، في وفد جاي، في وفد جاي. فالأمور دي مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا ان احنا نعرفها. يعني موضوع الزي واللباس مهم جدا، يعني انت بتشعر قدامك ان انت محترمه، مهتم بيه، بتقدره، اول انت ممكن تشعره بلبسك ان انت مش مهتم بيه ولا تحترم ولا مقدره، عرفت باللبس. كذلك الايام، يوم الجمعة يوم عظيم، لازم تحترم يوم الجمعة وتقدره وتعظمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. عند أبي داود وابن ماجه. ده سيدنا الله بن سلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، على المنبر ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. اللي يجرى على الواحد فيكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثياب المهنة والوظيفة والعمل، ثوبين ليوم الجمعة بس. يوم الجمعة ده يوم عيد، النبي أخبر عنه أن هذا يوم عيد، فيوم الجمعة له ثياب، له ثياب مخصصة معينة، ده اليوم الجمعة أحسن الثياب وأفضل وأجمل الثياب، ده اليوم الجمعة. إنما واحد يروح يصلي الجمعة بثياب المهنة مش حرام، بس فين تعظيم اليوم؟ ده يوم عيد، ده يوم عيد، يوم الجمعة أحسن الثياب وأفضل الثياب تلبسها يوم الجمعة، عرفت؟ مهم جدا. وهكذا سيدنا أبي بن كعب وعبد الصحابة يعني مش هو بس، كان عندهم حلة يلبسونها في ليلة 27، وبعض الصحابة كان قد اشترى حلة بألف درهم يلبسها ليلة 24 من رمضان، لأن هل ليلة 24 هي ليلة القدر، أن القرآن نزل يا جماعة ليلة 24، نزل القرآن ليلة 24، فهو يقول ليلة 24 دي ليلة القدر. فزي سيدنا تميم الداري رضي الله، كانت له حلة اشتراها بألف درهم لا يلبسها إلا يوما واحدا في العام ليلة 24، يلبس الحلة دي ليلة القدر ثم يطويها فلا يلبسها إلا من قابل السنة الجاية. ليلة القدر يلبس لها حلة جميلة يتزين. وعدد من التابعين كانوا ينصحوا يقول لك السمت الحسن بالنهار طيب وأطيب منه السمت الحسن بالليل، لما تقول لما تقوم تصلي في جوف الليل تزين، السمت الحسن حلو. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد رايح وأنت تقوم بين يدي الله عز وجل تزين، والزينة الباطنة أفضل بلا شك من الزينة الظاهرة. عرفت؟ وبعض الصحابة كان له ثياب يلبسها في العشر الأواخر من الصحابة من رمضان، مش بديت قادر بس في العشر الأواخر أحسن لبس ده بتاع العشر الأواخر بتاع رمضان وبعد كده إيه؟ المقصود أن موضوع اللبس أو الزينة أو التجمل مطلوب أحيانا في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال ولبعض الناس، ولبعض الناس. يحضرنا الآن موقف كان واحد حكاهولي، كان في مسابقة الناس بتقدم بحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، القرآن والسنة، والأخ البحث بتاعه أجيز يعني وحياخد جايزة، فراح راح مين اللي حيوزع الجوائز على المتسابقين؟ شيخ الأزهر، واحد من إخواننا، هو مش من اسكندرية عموما يعني، اللي بيحكي لي من اسكندرية بس صاحب الموقع مش من اسكندرية، رايح في الموقف اللي فيه شيخ الأزهر وحيقدم جوائز، رايح لابس ايه يا جماعة؟ عباية، عارفين العباية الصيف دي؟ العباية دي اللي كمها قصير ودراعاته باينة منها والعباية، ورايح ياخد الجايزة. فالحرس رجعه قال له ايه العباية دي؟ قال لهم عباية. قالوا له احنا عندنا في العرف بتاعنا هنا في المنطقة ديت العباية دي لبس النوم، وانت جاي تقابل شيخ الأزهر بالعباية بلبس النوم؟ ارجع. والله لا بتحكت قدام القيس، قلت في حاجة اسمه كلام تروح تقابل شيخ الأزهر؟ ها شيخ الأزهر ولا رايح لابس عباية؟ ايه التصرف ده يا اخي؟ تجمل يا اخي، يا اخي تجمل والبس لبس فخم، ده هم بيقول لك دي العباية دي لبس النوم، وفعلا بعض الناس اللي بيصوا يناموا بيها، رح تستقبل بيها او تقابل بيها شيخ الازهر؟ يا راجل انت ما قريتش في السنة، انت ما تعرفش السنة؟ عرفت؟ فانا ليه بقول لك كده؟ لان ممكن واحد من اخواننا السامعين الطيبين يجي يعملها مع حد تاني، مش ضروري شيخ الازهر، حد تاني يعني يكون مثلا برضو يعني له مكانة، فيروح يلبس العباية، او شيخ كبير او عالم مشهور او حتى وجيه من الوجهاء، وانت رايح تقابله بلاش بقى بالعباية، بحاجات تانية كده، بس حاجات كده ايه في عرف الناس ان دي ما تنفعش يعني. مش فاحنا بنتكلم في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نتعلم منها، نتعلم. النبي كان يتجمل للوفود عليه الصلاة والسلام، في مصلحة ان الناس تشوف المنظر ده، لما الوفود تمشي في ناس يلبس كل انواع الثياب، الصحابة عارفين فاهمين الزهد في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس افخر الثياب ولبس الدون من الثياب، والنبي اكل افضل الطعام واكل الخل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم اكل احيانا كان يدخر لاهله قوت سنة، وأحيانا كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار، ما فيش قوت ولا حاجة خالص، كده وكده، عرفت؟ فالنبي يتجمل أحيانا ويلبس الدون من الثياب أحيانا، التجمل له موقف، له أحوال، له أوقات، له شخصيات، والتقشف او الزهد له برضو احوال وله شخصيات، فيجب ان نتفقه، نبقى الواحد عنده بصيرة وعنده نور وعنده ضوابط، يعرف امتى يلبس احسن ما عنده وامتى يتبسط في ثيابه وفي ملابسه. خلاص النقطة دي؟ طيب، ده تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، لما في وفد جاي النبي يتجمل لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيز الوفود، يعني يجيز يعني يعطيهم عطايا أو يعطيهم هدايا. الوفود اللي كانت تيجي من المدينة، تيجي المدينة كانت بتاخد إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم، هدايا عطايا. كل أعضاء الوفد، الوفد ده كان كبير أو صغير، كل أعضاء الوفد ياخدوا بقى إيه الـ الـ الـ الـ الهدية بتاعتهم. الهدية دي أصل الهدية دي أول هدية بتزود المحبة، نعم، قال تهادوا تحبوا، المحبة تزيد، والهدية دي لها تعمل ذكريات طيبة. بعض الوفود كان النبي يجيزهم بالأكسية، النبي كان يديهم الهدايا بتاعتهم كسوة. انا اقعد اتخيل كده، لو كنت انا واحد من الوفود والنبي اداني كسوة، كل ما حلبسها دي هدية الرسول، دي هدية النبي اداني من المدينة، انا اقعد اتخيل ده هتعمل ايه في قلبي، هتعمل ايه في نفسيتي، ده حتى مش لما البسها، حتى لما اشوفها دي هدية النبي، دي هدية الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي أمور مهمة جدا بتأثر في نفسيات البشر وقلوب البشر. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد بالأكسية، يوزع عليهم كسوات، وأحيانا كان يجيزهم بالطعام، النبي يبعث لهم طعام، خصوصا يعني التمر، العرب كان يعيش على التمر كتير، فالنبي يزودهم بكميات من التمر كانت تأثر فيهم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيزهم بالأموال، يعطيهم أموال زي إذا الفضة، يعني يعطيهم فضة أموال. هذه الهدايا كان لها يعني عظيم الأثر في القبائل أو وفود القبائل التي كانت تتوافد على المدينة. المسألة دي والنقطة دي النبي كان بيهتم بيها جدا، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت باربعة ايام، النبي مات يوم اثنين عليه الصلاة والسلام، يوم الخميس قبل ما يموت باربعة ايام النبي وصى الصحابة بثلاث حاجات، قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واجيزوا الوفود بمثل ما كنت اجيزهم به، والحاجة الثالثة الراوي نساها شك فيها، هل قال الصلاة ولا قال يعني ما ملكت أيمانكم، ولا النبي وصى بالنساء، واحدة من الثلاثة دول، إما النبي وصى الوصية الثالثة أن يهتموا بالصلاة أو يهتموا بالنساء وصيكم بالنساء خيرا، أو ما ملكت أيمانكم. المقصود أن هم الثلاث وصايا النبي وصى الصحابة بهم قبل ما يدخ بأربع أيام، من ضمنهم إيه؟ أجيزوا الوفود، الوفود اللي تيجي المدينة ياخدوا الجائزة بتاعته، ياخدوا الهدية بتاعته، ياخدوا المكافأة بتاعته، ياخدوا العطية بتاعته. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الله، دي حاجات كده لها تأثير في البشر في الناس والمصلحة الدين تأليف القلوب. فدي مسائل مهمة جدا علينا أن يعني نتعلمها، علينا أن نتعلم. نرجع للوفود. المدينة يعني استقبلت أعداد من الوفود كثيرة، منها وفد بني تميم، هنتكلم عن وفد بني تميم بعد قليل إن شاء الله. بس هنا مسألة، إن في وفود قدمت إلى المدينة قبل العام التاسع، قبل العام التاسع في الوفود بدأت تيجي المدينة من سنة خمسة من الهجرة، سنة خمسة. بس كان ممكن يجي في السنة مثلا وفدين، إنما سنة تسعة الوفود بدأت تزيد، والوفود ديت هي اللي ربنا قال عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هي الوفود دي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفد بني تميم من الوفود اللي قدمت المدينة، مش أول وفد، يعني هنبقى إن شاء الله نتكلم عن أول وفد وجاي، ما عندناش برضو تواريخ محددة لمعظم الوفود، إنما هنقول اللي نقدر عليه. طب يا جماعة، موضوع الوفود ده يهمنا في حاجة، يهمنا نشوف النبي كان بيتصرف مع النبي ازاي، مع الناس ازاي عليه الصلاة، بيقول لهم ايه، الناس كانوا بيسألوا في ايه، ايه تصرفاتهم، ايه احوالهم، ايه تفكيرهم، ايه سلوكياتهم، لان فيها بيان لنوعيات من البشر ونفسيات من البشر عجيبة جدا، وتشوف النبي يتعامل مع كل الوفود دي تعاملات مختلفة، تعاملات مختلفة. فاحنا بنتعامل مع نفسيات ونوعيات، ازاي النبي يتعامل معها عليه الصلاة والسلام، زي ما نشوف كده مع وفد بني تميم. بني تميم زي ما انتم شايفين على الخريطة يعني تقع في الشمال الشرقي من المدينة. بنو تميم جه فيهم حديث في صحيح الامام مسلم، انا مكتبه في صحيح الامام مسلم، بس في صحيح الامام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لازلت أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا سيدنا أبو هريرة يقول أنا بحب بني تميم، ما زلت بحبهم وأفضل أحبهم عشان ثلاث حاجات سمعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بني تميم، أشد الأمة على الدجال حيواجهوه ويقاوموه ويغلبوا عليه، من دول بني تميم. النبي عرف منين؟ عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. الحاجة الثانية اللي النبي قال بيها، كانت عند عائشة رضي الله عنها سبية ملك يمين، يعني عبدة مملوكة من بني تميم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، يعني القبيلة دي من ولد إسماعيل، من أشرف قبائل الناس. دي قطعا من ولد إسماعيل. والحاجة الثالثة والأخيرة اللي قالها أبو هريرة لما قال تميم لما بعته بالزكاة قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه صدقات إيه قومي، لأن النبي من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن النبي من ولد إسماعيل. لحد كده واضح الحديث في صحيح الإمام مسلم. أنا عايز أقول ملحوظة يعني هي خارج الموضوع وجوه الموضوع، بس لابد من بيانها لمصلحة من المصالح. زي ما قلت لك يا بيتشو عن الموضوع ده، هذه الملحوظة تتعلق بشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. محمد بن عبد الوهاب تميمي من بني تميم، من بني تميم اللي فيهم الحديث ده وفيهم الرواية دي، واللي احنا بندرس الكتب بتاعته وبندرس مثلا كتاب التوحيد اللي وضعه محمد بن عبد الوهاب. لما بندرس الكتاب ده، وده كتاب مهم جدا عند لتصحيح العقائد وبيان المسائل المهمة في العقيدة، الناس يقولوا عليهم توهابيين. يعني احنا اولا احنا مش بناخد كل المسائل اللي في كتاب التوحيد، المسائل مش الابواب، حتى بعض الابواب ما بناخدهاش كده، في برضو بعض التعليقات، في بعض التوضيحات. انما على اي الاحوال هو يعني وضع الكتاب، واحنا يعني استحسننا هذا الكتاب، بندرس هذا الكتاب وبننشر هذا الكتاب، وبنقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميمي من بني تميم. هذه حقيقة معلومة عند أهل هذه المنطقة يعني. فوالله مين يكره بني تميم؟ والمنطقة بقى اللي هو يعني نشر فيها علمه وانتشر فيها مذهبه والقبيلة، أي هتفضل غالبا والله هيتربوا على كتاب التوحيد وهيتمسكوا بكتاب التوحيد، ولما يطلع المسيح الدجال هيكونوا أشد الناس عليه. ليه؟ أصحاب عقيدة، أصحاب عقيدة، أصحاب فهم قوي، ما عندهم ميع أو تميع أو تساهل أو ليونة في مسائل العقيدة حاجات دي. دول أشد الناس على الدجال، بنو تميم. الله الله ملحوظة بصراحة، أنا حقيقة مبسوط بها جدا ومرتاح لها جدا، وبحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبحب بني تميم، الصالحين يعني من بني تميم، وسلفي قدوتي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. سيدنا أبو هريرة يقول أنا ما زلت بحب بني تميم، وإحنا كمان احنا بنحب بني تميم، احنا تميميين خلاص كده، تميميين في الله. على الاسف محمد علي بيقولوا نجح في القضاء على الدعوة الوهابية، والحمد لله لم ينجح في القضاء عليه. حتى النهاردة الدعوة الوهابية موجودة الحمد لله، وإحنا ثمرة من ثمراتها، موجود والكتب موجودة وبتدرس لحد النهاردة والحمد لله رب. محمد علي هو اللي خلاص معنا، إحنا محمد بن عبد الوهاب هو شيخنا، أما محمد علي مش سكتنا. شوف خصوص ابن أبو محمد بن عبد شيخنا رحمة الله، محمد بن عبد الله. طب محمد علي كسب ايه؟ لا احنا ولا تسجيله ولا احنا فاكرينه ولا حاجه، ولا علمنا كتاب ولا كتاب ولا حاجه. هذه الثمرات. خصوصا سيدنا ابو هريره كان بيحب ايه؟ بني التميم، عشان ثلاث حاجات سمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. اول الدجال أشد أمتي على الدجال جميع عندها وانه اصاب برضو من الولد الاجتماعي الترابة بين بني تميم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة لما قدمت صدقات بني تميم قال هذه صدقات بس بني تميم قاموا برضو يعني من ولد اسماعيل. واحد يقول يعني كل بنو تميم حلوين الصالح منهم يعني ما فهمش منافقين فيهم منافقين فيهم فسقة فيهم فجار فيهم. طيب بنو تميم لما وصلوا المدينة وصلوا بعدد كبير وفيهم القادة بتاعتهم زي مين؟ عطارد ابن حاجب التميمي والزبرقان ابن بدر التميمي والأقرع ابن حابس التميمي وقيس ابن عاصم التميمي وعدد يعني في وجوه كتيرة جدا ومعهم شاب من الوجهاء ولكن صغير السن صغير السن. المقصود ان هم لما وصلوا المدينة وصلوا في وقت الظهر بعد أن أذن بلال لصلاة الظهر وانتظر المسلمون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل بنو تميم جايين بقى يعلنوا إسلامهم هم جاهزين يعني دخلوا يعلنوا إسلامهم فدخلوا لقوا الصحابة قاعدين في المسجد والظهر أذن والنبي ما طلعش فيعملوا إيه؟ راحوا عند الحجرات ها يا محمد اخرج الينا يا محمد اخرج الينا يا محمد اخرج الينا ما تقعدوا زي بقية الناس ما تستنوا هو حد يقول للرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا فيهم الجفوة كانوا جفاء. نزلت الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا حدش نادي ونزلت يوم الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لأن جم بين الأذان والإقامة ده لو صبروا كان النبي يخرج بعد قليل جدا بس لسه شفت النفسيات اللي ما تعرفش حاجة تبدول النبي لو قابلهم بالملابس العادية يقولوا إيه ده عم مستعجلين هما فآذى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود النبي خرج عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فقالوا نريد أن نخاطبك الخطيب بتاعنا يتكلم ونشاعرك نريد المخاطبة والمشاعرة احنا عندنا خطيب عايزين نقوم يخطب وعندنا شاعر هيقوم يقول شعر وانتوا تردوا علينا. سبحان الله. طب ايه رايكم يا جماعه النبي يقول اه ولا لا عليه الصلاه والسلام جايين في الاسلام يعني في حاجات مهمه جدا يخشوا في الاسلام يبيعوا يتعلموا يتفقهوا شوف الطلب هم اللي طلبوا عايزين المفاخرة عايزين الخطابة والشعر فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لهم لا يمكن في شيء في صدورهم يوم متضايقين في حاجة ما قالوهاش عايزين فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبهم فخطب يقال انه كان عطارد بن حاجب قام الخطيب وقال احنا موقعنا كذا في العرب وما كان لهم مكانة في العرب بنو تميم دول عدد كان عددهم كبير جدا القبيلة ذات نفسية فالخطيب قعد يخطب وقال احنا مكانتنا كذا في العرب واحنا بنعمل كذا واحنا بنسوي كذا واحنا صفاتنا كذا واحوالنا كذا وافعالنا كذا وكذا وكذا وكذا وبعد كده قال يعني ولولا خشية الإطالة اللي ذكرت، قال شوية عبارات كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان يا ثابت أجبه. ثابت بن قيس، سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه أنصاري. فقام فخطب برضو، قال بقى المعاني الحلوة الطيبة. قال إن إحنا ربنا أكرمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وإحنا والمهاجرين عملوا كذا مع الرسول، والأنصار عملوا كذا، وإحنا بنعمل كذا للدين، وكلام كلام في الدين وجلس. طيب عايزين بقى دي الخطبة. الشاعر، فقام الشاعر بتاعهم قعد يقول أبيات كثيرة جدا. النبي بحث عن حسان بن ثابت فكان غائبا، قال أرسلوا إلى حسان، أرسلوا إلى حسان. جه حسان بن ثابت على البديهة، على البديهة، أنا شاعر عنده بديهة حاضرة، فقال أبيات ورا بعض قوية جدا جدا جدا، حتى قام عطارد بن الأقرع بن حابس قال: إن هذا الرجل لمؤيد. شو بيتكلم عن النبي عليه السلام، ها؟ مؤيد. ثم قال: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا. الشهادة بقى، الخطيب بتاعهم لا يعلى عليه، والشاعر بتاعهم، والخطيب يقول كده على البديهة. عارف واحد دي حالاتي عشان يحضر خطبة ولا يرد لحد، يقعد بقى حضر. لا لا، ده يقوم الخطيب يقول كلام فصيح وبليغ ومعاني قوية وموجزة، ويقوم الشاعر سيدنا حسان بن ثابت على البديهة أشعار قوية جدا. ده يمكن هم اللي جايين عاملين حسابهم إن واحد هيقول شعر وواحد هيخطب. الصحابة كده على طول في ساعتها لما هم طلبوا إن المشاعرة والخطابة، النبي أذن لهم وأمر الصحابة أن يجيبوهم. ثابت بن قيس الخطيب، وحسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنهما. وبعدين يعني بايعوا. كان بقية القبيلة يعني بيسيبوا شاب منهم اسمه عمرو بن الأهتم. عمرو بن الأهتم شاب سواجيه من الوجهاء عندهم، كانوا بيسيبوه في الرحال وييجوا هم يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا منه ويتعلموا منه. عمرو بن الأهتم صاحبه اسمه قيس بن عاصم. فالنبي سأل قيس بن عاصم عن عمرو ابن الأهتم، فأثنى عليه ثناء يعني إيه قصير قصير يعني المقصود. فجاء عمرو بن الأهتم، فالنبي ما سألوش عن قيس بن عاصم، النبي عارف قيس بن عاصم، إنما قال له حدثني عن الزبرقان بن بدر، ده الزعيم بتاعهم الزعماء الكبار. فبدأ عمرو بن الأهتم يقول ان ده عظيم الجانب ومصون الجناب، عزيز في قومه، مدحه، قال له ان ده عظيم في قومه، ويعني عزيز الجناب، ما حد يتعدى عليه ولا على من بذل له الحماية، كلمتين كده. فقال الزبرقان بن بدر: لقد حسدني يا رسول الله، إنه يعلم أن في من الخصال أكثر مما قال. أنا في حاجات أكثر من اللي قالها دي. طب أنت زبرقان بن بدر أنت عايز يقعد يقول زبرقان بن بدر كذا وكذا وكذا وكذا، هو قال كلمتين اختصر يعني. فزعل، إنما ما دحوش كتير قوي، فقال ده حسدني، ويعلم أن في من الخصال أكثر مما قال. فقال عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه للئيم الخال، أحمق الوالد، حديث المال، ومهدر في عشيرته. عرفت. ثم قال: يا رسول الله، مدحته فقلت أحسن ما فيه. وذممت هجوت فقلت أسوأ ما فيه وأنا صادق في الأولى والثانية. فالنبي قال إن من البيان لسحرا، سحر. لما مدحوا مدحوا بحاجتين كبار بس أحسن حاجة، ولما ذموا ذموا بأسوأ ما فيه. هنا جماعة طب ما فيش أمور وسط؟ شفت الأحوال. المقصود ان في بعض النفسيات تحب المدح، ولما يتمدح ما يكفوش تقول ايه كلمتين، لا ده انت لازم تقعد ترص ده كذا وكذا، خمس حاجات على ايدك دي وخمس حاجات على ايدك دي مثلا يعني، ولو تقدر تعد على صوابع رجليك كمان عد. مع بعض الناس كده يحب الفخر. ها في شخصيات، ادي شخصيات اهو، ده واحد من الشخصيات اللي جايه. وبعدين ما ياريته ما هو في حاجات متلية عيوب ما يعرفهاش غير ايه القلة. طب ياخد انت مليان عيوب، احمد ربنا ان حد قال في حقك كلمتين حلوين وخلاص. عرفت؟ شفت النفسيات كل واحد. ثلاث في امتي الفخر بالاحساب، ده كده النبي يسمى بيزم الوضع ده، الفخر بالاحساب ده من اعمال الجاهليه. ده منهي عنه، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والنياحه. وفي الروايه ان هم اربعه، الاستسقاء بالانواء والنياحه، دول اربع. النبي قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن، مش هيسيبوه. الفخر بالاحساب، عيلتي كذا وقريبي كذا وانا قريبي فلان اللي بيعمل كذا كذا كذا كذا، المدخل كتير. فإن الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، والمقصود يعني فالانسان عارف صفاته ايه المميزات وايه العيوب يعني. والمدح يعني الناس لم قال اذا رايتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب. وسمع رجل بيمدح رجل في وجهه فقال قطعت ظهر اخيك. وناس علمنا ان لو واحد مدح واحد يقول احسب فلان كذا ولا ازكيه على الله، لو مدحت واحد في وجهه يعني قل احسبه كذلك ولا ازكيه على الله. المقصود ان الزبرقان بن بدر لما النبي سأل عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر قال كلمتين حلوين في حقه ما سكتش وما اكتفاش، انما قال ده حسدني، ده يعرف ان فيا اكتر من اللي قاله. طبعا احنا متعلم كده يا جماعة، لو حد مدحك بتقول الحمد لله. انما انت لو تعرف من نفسك ان انت اكتر من كده قول الحمد لله. ما تحبش ان حد يقعد يمدح فيك ويعدد المدح اللي فيه. المقصود ده حصل بين يعني بين عدد من بني تميم. ناصا قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. وكلمة البشرى عندهم يعني مال فلوس. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، النبي بشرهم بقى بخير، جاي لهم خير الإسلام والإيمان والإحسان والنور والهداية والاستقامة، خير الدين وخير الآخرة. اقبلوا البشرى يا بني تميم، لسه النبي هيبشرهم عليه الصلاة والسلام. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. وكان في هذا الوقت وفد آخر من اليمن قال يا بني فلان اقبلوا أنتم البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلناها يا رسول الله، من غير ما يعرفوا النبي هيبشرهم قبلناها. ما البشرى مش دايما مال. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر لهم بجائزة مالية لكل فرد قبل أن ينصرف، 12 أوقية ونشا، 12.5 أوقية من الفضة لكل فرد. قبل ما يرجعوا الأقرع بن حابس التميمي برضو نادى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، بقول له يا محمد فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام تعليما له تأديبا له، فقال: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله. بيقول إن حمدي زين، اللي أحمده هو أزينه في وسط الناس، واللي ذمه أشينه في وسط الناس، له كلمة مسموعة. فالنبي قال له: ذاك الله، إن ربنا بيثني عليه هو ده اللي له منزلة في وسط الناس، واللي ربنا يذمه ويذله ويهينه هو ده اللي اتفضح، هو ده. فالنبي مرنه، بيمرنه، بيعوده، قال: ذاك الله، ليس أنت. نعم. نصرف قلوبنا زي دول اللي كانوا موجودين في أيامها، خلاص الحمد لله الأحوال تغيرت. يعني النماذج السيئة دي اللي كانوا موجودين في الموقف ده. تعال بقى سيدنا أبو هريرة، لأن بعد الموقف ده أنا بحب بني تميم على وجه الإجمال للثلاثة دول، عشان كده قلت لك أنا بحب الصالحين منهم. في منافقين، في منافقين، هتلاقي فيهم فسق أو فجر فيهم، فإحنا بنحب الصالح منهم، هو ده مستقبلهم. النبي قال عنهم: من أشد أمتي على الدجال، خير موجود فيهم وباقي لحد ما يطلع الدجال، يكون أشد الناس عليه. فلما جم ينصرفوا قال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع ابن ثابت. وقال عمر: أمر الأقرع ابن حابس. شوفوا بقى الأمير لحب أمين. أبو بكر يقول: أمر القعقاع، واحد منهم. وعمر يقول: بل أمر الأقرع ابن ثابت. فقال أبو بكر عمر: ما أردت إلا خلافي، أنت عايز تخلفني وبس، يا إيه رأيكم في الحوار ده؟ فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الأصوات، فأنزل الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أولاد لا تقدموا بين هذا إيه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال عبد الله بن مسعود: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا. ده خلاص الآية تقول إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر رفع صوته وعمر رفع صوته، أبو بكر يقول: أمر القعقاع، عمر يقول: بل أمر الأقرع ابن حابس، وأبو بكر يقول له: ما أردت إلا خلافي، عمر يقول له: ما أردت خلافك. فنزلت الآيات: كاد الخيران أن يهلكا. إيه رأيكم في الموقف ده؟ لا، أبو بكر وعمر، أبو بكر له نظرة في الرجال، أبو بكر له نظرة في الرجال. وهذه أحيانا الله، وكان في العمر بقية، واتكلمنا كده لما يبقى أبو بكر هو الخليفة، هنشوف نظرة أبو بكر في الرجال. إلا يرجع عمر يقول فعلا أبو بكر ما كان أعلمه بالرجال، لأن عمر برضو حيدي اقتراحات في بعض الصحابة بعد كده، وأبو بكر له اقتراحات تانية، لحد ما عمر يعترف إن أبو بكر له نظرة في الرجال عجيبة جدا. المقصود إن أبو بكر قال: أمر القعقاع، وعمر قال: أمر الأقرع ابن حابس، وارتفعت الأصوات، وأبو بكر يقول: ما أردت إلا خلافي، أنت عايز تخالفني. عارف لو حد حاضر الموقف ده يقول: إيه ده؟ هم دول الصحابة؟ كنا فاكرينهم ما بيختلفوش، كنا فاكرينهم ما بيتكلموش مع بعض يعني. لا، وكده كان بقى هم كده، أشوف لنا سكة تانية بقى. بعض الناس بياخد فكرة كده، عارف لو واحد مثلا من الناس جه لقاني مع واحد كده بنتكلم بصوت عالي كده، لا لا عم شوف سكة تانية، ما انا كنت فاكر غير كده يا رجل، ده سيدنا ابو بكر وعمر ده صوتهم عالى. هذا امر وارد وده من النوادر، هذا الموقف لم يتكرر كثيرا. تعرفين بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد كده ان ابو بكر كان لا يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمش غير لما النبي يقول له تكلم. اما عمر فكان اذا تكلم كان يتكلم مع نفسه، انه بيوشوش نفسه حتى يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع صوته. ارفع صوته يعني واحد خالص والثاني بيتكلم كله مع نفسه، لان الايه قالت ايه؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فسيدنا ابو بكر قال مش عارفها خالص، مش هتكلم خالص، وسيدنا عمر لما كان يتكلم كانه بيتكلم نفسه، فالنبي يقول له علي صوتك. الصحابه الايه تنزل تاثر فيهم تاثير قوي جدا شديد جدا، ومن اول مره من اول مره شفت. المقصود ان دي مواقف حصلت وكان سببها ايه؟ بنو تميم. هذا الموقف يعني تم ورجعت بنو تميم، ويعني كان معهم في هذا الموقف عيينة ابن حصن الفزاري من بني فزارة، وكان قد قدم المدينة معهم في مع وفد بني تميم. ايضا من الوفود التي قدمت مزينة من قبيلة مضر، وكانوا قريبين من المدينة. وفد مزينة دول قدموا المدينة بس قبل كده، قدم منهم اسمه خزاعي سيدهم، قدم المدينة في 14 رجلا، 14 رجل بس، وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروا الرسول أنهم سيرجعون إلى مزينة وينشرون فيهم الإسلام. فلما عادوا إلى مزينة لم يجدوهم كما كانوا يظنون، القائد بتاعهم وال14 اللي راجعين من المدينة هيكلمهم مزينة، قريت مزينة، لما رجعوا ما لقوش القبيلة زي ما كانوا مفتكرين، أول ما هيرضى عليهم الإسلام هيقبلوا ويخشوا بسرعة، أبطأوا عن الإسلام. طيب الوفد بتاعهم قال للرسول هندعيهم للإسلام وهنيجي بيهم وما أسلموش، التصرف هيكون إزاي؟ هنا الرسول يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى مسألة هامة من طبائع الناس أو أحوال الناس، إن القبيلة دي ما كانوش يرضوا إن رئيس القبيلة يتهز، الرمز بتاعهم ما يتهزش أبدا، الحمية بقى عندهم، الحمية الرمز بتاع القبيلة ما يتهزش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت الشاعر، قال عرض بخزاعي ولا تهجه، قال له عرض بيه بالكلام، قول شعر عرض بيه بس ما تهجوش وعزمه. عرفت المسألة ايه؟ فسيدنا حسان قال ابيات شعر عن خزاعي، وكيف انه ادى عهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه هيروح ينشر وقومه حيطيعوه وحيتبعوه، وان قومه ابطأوا عليه. في رئيس قبيلة كده، في قبيلة كده تعمل كده مع رأسها، قال أبيات شعر المعنى ده هو ده معناها كده، والشعر مية خدتهم. ازاي الزعيم بتاعنا يتعرض بيه؟ ازاي الزعيم بتاعنا يتقال على كده؟ طب احنا حوالين منه وهنخش في الإسلام صلى الله عليه وسلم. عارف لو حسان بن ثابت زمه كان يقوله ايه؟ مش داخلين في الإسلام. تقدير المصالح يعني بدقة شديدة جدا شعرة أحيانا لو فرقت تحصل مفسدة. النبي قال له عرف بيه ولا تهجه. الحكمة حكمة يعني أمر عظيم جدا. النبي مسدد عليه الصلاة والسلام موفق ملهم عليه الصلاة والسلام. فسيدنا حسن وحسيدنا سيدنا حسن ثابت ما شاء الله دقيق، يعني لما يتقال له المهمة عرب بيه ما تهجهوش يبقى هيعرب من غير عارف بقى الفرق بين التعليض وبين الهجاء أو الذم. هيقول أبيات شعر وتوصل هناك للقبيلة ويسمعوها فيلتفوا حول رئيس القبيلة ويعلنوا إسلامهم. كم واحد دخل في الإسلام بالأبيات دي وبالطريقة دي؟ 400 راجل. 400 راجل فورا دخلوا في الإسلام وقعد الإسلام ينتشر في وسطهم ينتشر لحد ما جم في فتح مكة. في فتح مكة لأن دول الإسلام كان سنة 5 في فتح مكة، ومشاركين في فتح مكة بألف رجل. 1000 راجل. شو الإسلام ينتشر بينهم إزاي؟ 14 راجل الأول يجوا بعدين يرجعوا يخشوا 400 يزيدوا لحد ما يخرج منهم 1000 رجل يساهمون في فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود يا جماعة طرق التعامل مع الناس، حل المشاكل، المعرفة بنفسيات الناس وعقليات الناس ونوعيات الناس وأحوال الناس. قبيلة دي إيه صفاتها؟ كيف نستغل هذه الصفات لنشر الدعوة، نشر الإسلام، نشر الدين؟ هذه كلها مسائل تحتاج إلى توفيق من الله وتسديد وإلهام. مقصود أن في قبائل كثيرة جدا جدا جت المدينة، هنحاول يعني نقول اللي نقدر عليه من وفود العرب. زي ما قلت لك الموضوع ده محتاج صبر شوية لأن ده هيبين لنا نوعيات الناس اللي ممكن إحنا نوعيتنا تبقى نوعية من دول، نوعية من دول، أو إن إحنا هنقابل نوعيات ونفسيات نشوف البشر بيفكروا إزاي. صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس، حلم الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس، حتى بعض الأذى اللي النبي تعرض له من الناس وكان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. زي أنا نسيت أكمل، النبي صلى كان يعود الناس على لما الأقرع بن حابس قال إن حمدي زين وإن ذمي شين، النبي جزاك الله. تيجي قبيلة تانية هنقولها إن شاء الله يهجموا على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا أنت سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، فالنبي يقول لهم السيد الله. النبي سيد، سيد الخلق. ده النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم إيه ولا فخ. فلا هم ما أخطأوش في المعنى، إنما أخطأوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم لقى عندهم ميول، ميل ناحية الغلو، كانوا هيغالوا. فالنبي إيه يعلمهم السيد هو الله فيربطهم عن الغلو، كان هيتجاوزوا فإيه يربطهم. هذه مسائل. فمرة النبي يقول لهم السيد الله، والأقرع بن حابس لما يقول إن حمدي زين وإن ذمي شين، فالنبي يقول له ذاك الله. وبعدين يجي واحد تاني من الأعراب يقول للنبي عليه الصلاة إيه أنت الذي أضللت الناس وفرقت بين الناس وفعلت كذا وكذا بين الناس، النبي يقول له ذاك الله. والراجل يقول أضللت الناس يعني خليت الناس يسيبوا الدين بتاعهم، هو من فهم ان كده ضلال وهذه هي الهداية. انت اللي فرقت بين الناس، اللي فرق ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، انت فعلت كذا انت فعلت كذا. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال له ذاك الله. فده يعني درس لينا جماعة مهم جدا. ان احيانا انا واحد من الناس مثلا كتير قوي واحد اتصل بي والنبي عايز اسألك في حاجة اقول له ايه؟ قول والله. في حاجة دي بعض الناس لما اقول لك وفيها ايه لما اقول النبي يا عم انا قلت لك قول والله انا ما كده انت بدل ما تقول النبي قول والله ان مرة الناس بدل ما تقول النبي قول والله. فيها حاجة دي يقول لك لا مش حاجة مش دي احسن لما تقول والله احسن يقول لك اه والله احسن طب خلاص الحمد لله. كتير قوي في التليفون والنبي عندي سؤال والنبي عايز اسأل في حاجة او ما كل مصر بشتري حاجة وواحد دخل فيقول والنبي اديني كذا اقول له قول والله يفكر شوية يقول اه عندك حق اه والله احسن الكلمة دي. عايزين نمرن الناس خلاص عايزين نمرن الناس انهم يقولوا ايه والله زي ما النبي عملها كده ذاك الله ذاك الله ذاك الله. اسأل الله عز وجل ان يلحقنا بالاحبة محمدا وحزبه. على فكرة قبل ما انسى الكلمة دي قالوها وفد من الوفود. مين الوفد دول اللي قالوا الكلمة دي؟ سوف نذكره فيما بعد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.